يقول السائل: توجد لزقات توضع على الجسم لمدة 7 أيام لمنع الحمل، فهل يجوز استخدامها والاغتسال مع وجودها؟ إذا كان يعني هي لمنع الحمل منعا مؤقتا تنظيم الحمل، فقل لعلها من الدواء المباح، وتعامل معاملة الجبيرة، فيمسح عليها ويغتسل عليها في هذه الحالة، وأرجو أنه لا حرج على من احتاجت إلى هذه اللصقة أنه لا حرج عليها وتغتسل وهي عليها. أحسن الله إليكم. يقول في قوله: ولا يأكل طعامك إلا تقي، والبعض الأحيان يأتيني ضيوف عليهم بعض الفسق وأتحرج من ذلك علما أن بعضهم من أقرب الأقارب لي. لا، هذا الحديث يعني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه، لكن حتى إذا سلمنا بصحته لا يعني أنك يعني الضيف لا تعطيه حقه، فالضيف له حقه. إذا نزل بك ضيف مهما كان، برا أو فاجر أو مؤمن أو كافر، ما دام نزل ضيف فالضيف له حقه، فتعطيه ضيافته التي يستحقها كل ضيف بحسب حاله ومنزلته. أنزل الناس منازلهم، ولا يعارض هذا. المقصود لا يأكل طعامك بالصفة المستمرة الذي تدخل معه في نوع من تزوره ويزورك وتدعوه ويدعوك، هذا لا ينبغي أن يكون إلا للتقي. أما المسائل العارضة، الضيوف الذين يأتون، فهؤلاء لهم حقهم مهما كانت حالهم. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت زوجتي بصوم 2 شهر متتاليين في حالة الحمل، وذلك بعد فترة طويلة من زواجنا، والآن أنجبت ولم تستطع الصوم 2 متواصلين، وأيضا يفصل بينهما الدورة الشهرية، فماذا تفعل؟ أما قضية الدورة الشهرية فهذه لا تمنع، يعني تعتبر يعني صامت 2 متتابعين، ولو اعترضت الدورة الشهرية تقضي عدد الأيام التي تعرض لها، كما أيضا لو اتفق أن أيام عيد الأضحى مثلا، لو صامت من أول ذي القعدة وتخلل ذلك عيد الأضحى وأيام التشريق، فتفطر هذه الأيام وتقضي، وتقضي كذلك أيام عادتها إذا عرضت لها، أو إذا مثلا حملت ووضعت تفطر أيام النفاس وتقضي، وتعتبر صامت 2 متتابعين. أما إذا كان هذا يشق عليها بالكلية ولا تستطيع، فالذي يظهر لي أنها تصوم ما استطاعت. إذا استطاعت أن تصوم 1 فتصوم وترجع 1 الآخر إلى وقت آخر، يعني كنا نسقط عنها التتابع أولى من أن نسقط عنها الصوم كلية ونقول تنتقل إلى الإطعام، تطعم 60 مسكينا، فكنا تأتي بالصيام ولو لم يكن متتابعا أولى من أن تنتقل إلى البديل الذي ذكر في كفارة الظهار والجماع في رمضان، فالأولى أنها تأتي بالصيام ولو لم يكن متتابعا للضرورة التي يعني تحتاج إليها. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن من قرأ سورة الواقعة في الصباح والمساء لم يفتقر؟ ما فيه كلام، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن من قرأ هذه السورة قال: أتخشى علي الفقر وقد قرأت سورة الواقعة، وكما قال رضي الله عنه، لكن أهل العلم لا يصححون هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل قائما، وهل يدخل أكل الحلويات وهو ماشي؟ ذكرنا في الدرس السابق أن الأكل والشرب، أن المسألة وردت في شأن الشرب، ووردت آثار بالمنع من الشرب قائما، وأيضا وردت آثار معارضة، وأنه عليه الصلاة والسلام صح وثبت عنه أنه شرب من ماء زمزم قائما ولم يكن قاعدا، وأيضا ورد عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما، وأن هذا يعني رده علي، رد قول من يقول لا ينبغي الشرب قائما، فقلنا إن المسألة إن شاء الله أنه لا حرج على من شرب قائما، والأولى أن يشرب قاعدا، لكن إذا شرب قائما لا ينكر عليه. وكذلك الأكل، لأنه الأكل ما ورد فيه شيء، إنما ورد في الشرب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ذهب للعمرة ولكنه طاف من حيث ما قابله طرف البيت ولم يسعى ولم يقصر؟ يقول: ما حكم عمرته وماذا عليه أن يعمل وحيث أنه أول مرة يذهب لمكة؟ هذا خطأ يعني فظيع يعني، وكان ينبغي في حق هذا الأخ قبل أن يمضي للعمرة أن يعرف أحكامها، وأحكامها ولله الحمد من أبسط ما يكون، يعني خلال 5 دقائق يستوعب أحكامها، يقرأها في سطور من الرسائل المعدة في هذا، يقرأها في سطور وفي دقائق قليلة يسمعها. فكون هكذا يمضي بجهل وغشامة، يطوف من حيث وصل إلى البيت ثم لا يسعى ولا يحلق ولا شيء، ما إذا ما هي العمرة؟ كان ينبغي أن يعرف ما هي العمرة التي يريد أن يأتي بها. فهذا يعتبر على إحرامه، يعتبر لا زال محرما، وعليه أقل الأحوال فدية أن يذبح شاة لأنه هتك إحرامه، لكن ينظر حاله متى حصل منه هذا، وهل جامع زوجته وإن كان متزوجا حصل منه جماع، فالأمر يختلف. فعليه أن يتصل حتى يستوضح من حاله وتعرف حاله وتكون الفتوى على حسب ما كان منه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر الأكل مع من لا أعرف عن كسبه من المشتبهات التي أجتنبها إذا كان هناك ما يدعو لذلك، مثل الالتقاء ببعض الزملاء ونحو ذلك؟ لا، هو الأصل في المسلم يعني حسن الظن، وأن هكذا فلا ينبغي إلا إذا تبين لك أنه يشتغل في بنك أو يشتغل في شركات مشبوهة أو ما إلى ذلك من تقاضي الرشاوى أو بيوع فاسدة، سياحة ونحو ذلك من الأشياء التي، فهذا تجتنبه وتبتعد عنه. أما إذا كان مستور الحال فالأولى عدم التنبيش وعدم السؤال، وتأكل ولا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقول: اللهم اغفر لي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ما ورد عن السلف. النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم، لكن ما ورد التوسل بمثل هذه الصيغة، لكن ممكن يعني يدعو: اللهم اغفر لي بمحبتي لرسولك، بإيماني برسولك عليه الصلاة والسلام، يعني يتوسل إلى الله بالإيمان بالرسول عليه السلام، بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بإيماني بك يا رب، بأني مؤمن بك وبرسولك وبكتبك، فيعدل عن هذه الأشياء التي لم ترد عن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما سبب الاختلاف في بعض الأمور مثل نقض الوضوء وعدم نقضه من مس الذكر، وقراءة الفاتحة وعدم قراءتها خلف الإمام، وإيجاب الوضوء وعدمه من أكل ما مسته النار، وصلاة الرجل عند قراءة الخطبة للجمعة؟ هذه المسائل وأمثالها كثير جدا، والأئمة رحمهم الله كتبوا في هذه المسائل من قديم الزمان، من القرن الثاني فما بعد، وسموها بهذا الاسم، يعني كتب الاختلاف، فيريدون مسائل الاختلاف، وخاصة مثل الإمام ابن المنذر رحمه الله، يعني له عناية، وهو من علماء القرن الرابع الهجري ومن أئمة الشافعية، وآخرون على يعني على طريقته تعرضوا لمسائل الاختلاف، ويريدون أدلة كل فريق، من قال بهذا الحكم ومن خالفه ومن عارضه، وبعضهم يستطرد ويكون فيه مجال لتخصيب الذهن ومعرفة أصول الاستنباط. فمعروف يعني أسباب الخلاف في هذا، أحيانا النصوص، يعني خاصة نصوص السنة الحديث، يعني هذا يثبتها وهذا لا يثبتها، أو هذا يثبتها لكن لا يصححها، أو يصححها لكن عنده أصح منها، أو يراها أنها منسوخة وهذا يقول ليست منسوخة، أو يقول هذا قد خصصت وهذا يقول لا ما خصصت، وهذا يقول هي مطلقة وهكذا. فلهم يعني أصول طريفة وجيدة وعظيمة جدا. يعني طالب العلم المغرم بالعلم وطالبه يجد نفسه وهو يقرأ هذه العلوم وأسباب الاختلاف وسعة صدر أهل العلم واعتذار بعضهم لبعض وتقدير بعضهم لبعض. فهذه مسائل مثل ما ذكرت يعني ترجع أحيانا للاختلاف في النصوص إثباتا أو عدمه، وإن كانت ثابتة عندهم فيرجع إلى تفسير النص حتى من القرآن الكريم، فبعضهم يرى هذه الآية أنها تتناول هذا وبعضهم يقول لا ليست لا تتناول أو هكذا. فهذه من أسباب الاختلاف، وقد كتب في هذا كتابات عظيمة، فليرجع الأخ لها ويجد ما حاجته فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول الضيف المدخن هل أسمح له بالتدخين في البيت؟ لا ولا كرامة، هذا ما وهذا ضيف ثقيل، هذا ضيف ما هو من الضيوف اللي يعرف هذا، لا يكاد يخفى على أحد، ما حتى بعض المدخنين عنده يعلم الأخلاق، لكن إذا بلغ به سوء الأدب إلى أن يحرج مضيفه فلا ينبغي لك أن تتساهل معه، لأنه لم يقدرك فلا تقدره ولا تسمح له، يعني هذا مرض من ناحية، وبعدين فتنة لأولادك وأهلك، فلا ينبغي هذا أن يسمح له بهذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول الصلاة في مساجد مكة هل هي مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ هذا الذي يظهر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة داخل الحرم المكي ولو لم يكن في مسجد الكعبة كلها إن شاء الله يتناولها التضعيف 100,000 صلاة، لكن لا شك أن الصلاة في نفس المسجد الحرام وعند الكعبة أجرها أعظم وأكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله